جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، فعلى الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول شيخنا الكريم: ألا يعتبر تأخير ذلك الرجل سقاية أبنائه باللبن وهم يتضاغون جوعا إثما؟ أنا قلت أن الحافظ بن حجر ذكر أن أنه ليس المقصود يعني أنهم يتضاغون يعني أنهم يعني على وجه شكل هلاك، وإنما كان يعني يريدون شيئا زائدا عن الشيء الذي يعني يحتاجونه ويحتاجوه. شوف كلام الحافظ عليه إيه، بس قضية الرمق هذه وين فيه؟ قال أي بسبب الجوع، وفيه رد على من قال لعل الصياح كان بسبب غير الجوع. إيش في رواية موسى بن عقبة: الصبع يتضاغون غير الموضع ذاك، كذا فيه في آخر الحديث ليس هنا الموضع. قال: وقد استشكل تركه أولاده الصغار يبكون من الجوع طول ليلتهما مع قدرته على تسكين جوعهم، فقيل كان في شرعهم تقديم نفقة الأصل على غيرهم، وقيل يحتمل أن بكاءهم ليس عن الجوع، قد تقدم ما يرده، وقيل لعلهم كانوا يطلبون زيادة على سد الرمق، وهذا أولى. يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز التوسل إلى الله بعمل واحد أكثر من مرة؟ يجوز، أقول جائز، ما هناك شيء يمنعه أو يحدث مرة واحدة. وهل إذا توسل إلى الله بهذا العمل هل ذلك ينقص أجر ذلك العمل في الآخرة؟ الله أعلم، لكن يعني كما هو معلوم يعني الله عز وجل يعني يجازي على العمل الصالح في الدنيا والآخرة، يجازي على العمل الصالح في الدنيا والآخرة، ولهذا جاء في الدعاء المأثور المشهور اللي جاء في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيعني لا يقال أنه إذا حصل يعني حصل في الدنيا أنه لا يثاب عليه في الآخرة، بل هذا من الثواب المعجل. نعم. قال: أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، لو شخص يصوم ويذبح لله ثم يتوسل بهذه الأعمال لحاجته فما حكم ذلك؟ إيش السؤال؟ لو أن شخصا يصوم أو يذبح ويطعم ثم يتوسل بهذه الأعمال لحاجته فما حكم ذلك؟ يعني التوسل بالأعمال صحيح مطلوب، لكن المقصود يعني الذي جاء في الحديث يعني شيء يعني لها أهمية وشيء له شأن، أما مجرد يعني كونه يصوم يعني، وإنما يمكن يتوسل بالعموم، يتوسل إليك بأعماله الصالحة يجوز، لكن الذي جاء يعني أمور يعني لها شأن ولها يعني أهمية ومكانة، لأن هذا بعفة الفرج مع القدرة عليه، وهذا يعني بره لوالديه، وهذا في يعني تنمية المال وإعطائه كاملا لصاحبه دون أن يأخذ منه شيئا، يعني ترك له يعني فرق من الأرز ثم في الآخر أعطاه قطيعا يعني من البقر، يعني وادي من البقر. نعم. يقول: ما الفرق بين قوله في صورته وهيئته؟ يعني الظاهر أنه يعني ما بين فرق صورته التي كان عليها هيئته التي كان عليها. هل يصح أن يقال علم الله قديم الوصف بالقدم؟ لا شك، الله عز وجل علم كل شيء في الأزل، كل شيء كائن علمه في الأزل، لا يتجدد لله علم لم يكن موجود، فالله عز وجل لا بداية له، فلا بداية لعلمه ولا نهاية له ولا نهاية لعلمه، فعلمه حاصل، ولكن الأشياء التي تحصل هي يعني وقوع يعني ذلك الذي علمه، وقوع ذلك الذي علمه، فعلم الله لا بداية له. ما. يقول أليس في كثرة التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة منة على الله؟ لا أبدا لا يقال منة، هذا شيء مشروع سائر، لكن الذي ينبغي أن يكون في مثل هذا الذي حصل يعني أشياء يعني لها شأن، وإن توسل الله عز وجل بأعماله الصالحة عموما جائز. يقول إذا كان النصراني يرقي على الموتى على المرضى ايش يسوي؟ النصراني ايوه يرقي المرضى ايوه، فهل يجوز للمسلم ان ياتي اليه؟ ابدا لا يجوز ان يذهب اليه، لا يجوز للمسلم ان يذهب الى النصراني للرقية. يستشكل يقول اليس هي من باب التداوي؟ التداوي يعني يكون بغير الرقية، الرقية يعني قد تكون يعني بخير وقد تكون بشر، ثم أيضا الكافر يذهب للتداوي في الأشياء التي يعني يمكن أن يفيد فيها، يعني في أمور تتعلق بخبرة يعني في الطب. أما الرقية فهذه يعني نفث ويعني يأتي بشيء، فيعني قد يأتي بشيء يعني محرم، فلا يجوز الذهاب إليه للرقية. وفرق بين أن يذهب إليه للرقية وأن ذلك لا يسوق، وكونه يذهب ليعالجه في شيء هو متخصص فيه ومتمكن منه. يقول أحسن الله إليكم، أيهما أفضل، أن أسأل الله بدون توسل بالأعمال الصالحة، أو بالتوسل بالأعمال الصالحة بأن يرزقني الله توبة نصوحة؟ يعني أنت ألح على الله عز وجل في الدعاء، وإن توسلت يعني بالعمل الصالح فإن ذلك سائغ، لكن ليس بلازم، وإنما المهم هو الدعاء والإلحاح إلى الله في الدعاء، وإن توسلت فإن ذلك سائغ. يقول ما الفرق بين العشرة والحامل والوالد؟ يعني العشرة يعني فسرت بأنها يعني قريب ولادتها، وفسرت أيضا بأنها يعني بعد ولادتها، والحامل هي التي يعني ولدها يعني في بطنها، يعني ما يقال يعني للتي ولدت يقال أنها حامل، يعني الحمل انتهى وخرج الولد، لكن هنا عشرة يعني أطلق على التي يعني تكون في الحمل وعلى ما يكون بعد الحمل. شوف كلام الحافظ على هذا. نعم. قال والعشراء بضم العين المهملة وفتح الشين المعجم مع المد هي الحامل التي أتى عليها في حملها عشرة أشهر. يعني كان عشراء يعني مأخوذة من عشرة، يعني مثل عاشورة، يوم عاشورة يعني أنه يعني من عاشر. نعم. أتى عليها في حملها عشرة أشهر من يوم طلقها الفحل، وقيل يقال لها ذلك إلى أن تلد وبعدما تضع وهي من أنفس المال. نعم، فيكون يعني بعدما تضع يعني قد يكون أكمل، لأنها إذا كانت يعني حاملا فقد يعني يموت الولد، وقد يعني ولكن إذا صار أنها قد ولد يعني يكون أكمل، لأن يعني أنه حي وأنه موجود منفصل مستقل. لكن يعني كما قال أنه يعني العشرة يطلق على ما كانت في نهاية حملها وكذلك بعد الولادة. نعم. يقول أحسن الله إليك، في هذه الأيام يوجد في ساحات المسجد من يوزع حلوى، فهل إذا تجنبها الإنسان يكون من باب إساءة الظن بالمسلمين، حيث إن بعضهم يعتقد في هذه الأيام خاصة في هذا اليوم يوم 27 والليلة الماضية؟ إيش السؤال الأخير؟ يعتقد إيش؟ يعتقد في هذه الأيام اليوم 27 البارح ليلة 27 لهم في اعتقاد فكانوا يوزعون حلوى. والله لو أنا اجتنبت الحلوى أقول هذه مناسبة غير طيبة، مناسبة غير طيبة، لأن هذا يعني لم يثبت في شيء يعني ليلة المعراج أنها 27، ولو ثبت يعني ما يعني يجوز أن تخص بعمل يعني، لأنه يعني حيث لم يرد، فأولا في الأصل لم يرد، ولو ورد يعني فلا يكفي أن يعني يتخذ يعني فيه عبادة وهي لم ترد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا يعني المناسب أن ينصح وأن لا يوزع يعني في شيء، ويعني ولا ينبغي الإنسان أن يأخذ، لأن هذا يعني يعين على يعني هذا الأمر الذي هو غير سائغ. يقول أحسن الله إليكم: رجل توفي بسبب حادث مروري، وقد ثبت عند الجهات الأمنية أنه هو المتسبب في الحادث، فهل على الطرف الآخر شيء من صيام أو نحو ذلك؟ أبد، إذا كان الطرف الآخر ليس متسببا وإنما هو يعني المتسبب هو الذي الطرف الثاني، ليس عليه صيام، لأن الصيام يعني ناتج عن عن عن التسبب، يعني كونه يعني يعتق رقبة ثم لم يستطع ينتقل إلى الصيام شهرين متتابعين، يعني فليس على شيء، ليس على شيء ما دام أنه غير متسبب. يقول: أنا بعيد عن أهلي وأتواصل معه. إذا كان يعلم من نفسه، يعني يمكن الناس يعني حكوا يعني المرور أنهم يعني في شيء ظاهر، ولكنه قد يعلم من نفسه أنه متسبب، فإذا كان يعلم من نفسه أن حاصل منه ذلك، فكون المرور يعني يقول شيئا خلاف ما حصل منه ما يعول عليه، المهم أن يكون يعرف نفسه. وإذا كان لا يعرف أنه متسبب وإنما يعني المتسبب غيره، وأكد ذلك يعني كون المسؤولين في المرور يعني قالوا ذلك، فهو لا يلزمه شيء. يقول: أحسن الله إليك، أنا بعيد عن أهلي وأتواصل معهم عن طريق التواصل الاجتماعي، وقد نتكلم بعض الأحيان في بعض الكلام ما يترتب عليه الإنزال، فهل علي إثم في ذلك؟ لا، المناسب أنك تذهب إلى أهلك، تذهب إلى أهلك وتزورهم، ويكون يعني قضاء الحاجة يعني بالطريقة التي تفيدك وتفيدهم، يعني يعني السؤال وش قال ليش؟ هل يترتب ليش؟ هل يترى عليه إثم؟ نعم، والله إذا كان شيء يعني خارج عن إرادته ليش عليه إثم. يقول: هل يجوز للمرأة الحائض الجلوس في ساحة الحرم في أوقات الصلاة؟ لا، ليس لها ذلك، لأن الساحات ضمن المسجد وحدود المسجد الشبابيك والأبواب، يعني هذه حدود المسجد، فما كان داخل الأبواب والشبابيك هذا مسجد، وما كان خارجها فهو شارع، ولكن يستثنى من ذلك دورات المياه التي تكون في داخل الساحات، فإن المرأة لها أن تمشي من خارج المسجد وتدخل دورات المياه، وإذا دخلت دورات المياه خرجت من المسجد، وخرجت من المسجد لا تعتبر في المسجد. إذا حاضت المرأة أثناء الطواف ما العمل؟ تقطع الطواف، إذا حاضت المرأة تقطع الطواف، وبعد ذلك إذا طهرت يحصل منها الطواف. الحالة الثانية: حاضت بعد أن أكملت الطواف ودخلت في السعي. السعي تكمل وهي تكمل، ما في بأس، السعي لا يشترط له طهارة، وإنما الطهارة تكون في الطواف، وأما السعي فلا يشترط له طهارة، فإذا حصل الطواف ولم يبقى إلا السعي فيمكن السعي بغير طهارة. امرأة ذهبت للعمرة وكان معها أبناؤها، فلما أتت البيت الحرام حلت من إحرامها قبل أن تطوف وتسعى، خوفا على ابنها الصغير من الزحام. هذا غلط، هذا ليس لها أن تحل، ولدها الصغير يعني تشوف أحد إذا كان معها أصحاب يعني تجعل عندهم وتروح تطوف وتسعى، وأما كونها تحل إحرامها وتخرج من إحرامها لأن معها ولد يعني الولد تسعى إلى حفظه يعني مع رفقائها أو يعني من يمكن أن يقوم بذلك وتؤدي، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله.